حياكم الله شباب علي الشيخ، وياكم من ايوس كافيه. نقدم لكم حلقه 15 من برنامج البودكاست الاسبوعي، ونحب نهنئكم مناسبه شهر رمضان المبارك، ونقول لكم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله شهر كريم مبارك عليكم وعلينا جميعا ان شاء الله. امين امين. وطبعا راسا هو نبص قال امين. ويانا دانر كيفي وانمار العبيدي. هلا شباب، هلا ورمضان كريم. طبعا كل عام وانت بخير شباب. كريم عليكم ان شاء الله. عمي ايش فطرتوا؟ انا لحقت اجوع، راح اتسحر. شفت اللخ انت ايه من شفطرت لحظه اقول لك، هل ليش واحد دائما ينسى ايش فطر؟ عباك يصير واحد اقول لك عندما ما تعبك جولد فيش ذاك اليوم. طبعا اللي يسمعونا كالعاده احنا فت مره شطحنا وراح نطلع من الموضوع. ذاك اليوم شفت برنامج انترستينج يحكي مو على سالفة شلون تنسى، بس اتوقع نفس الموضوع. يقول لك لما تفتح باب غرفه تفوت الفد غرفه اصلا تصفن انا ليش جيت هنا. اوه يا اللي يصير بالضبط اللي يصير كالاتي. المخ اول ما يفتح باب مغلق يعتبر انه فات مكان جديد، فيفتح مثل خلينا نقول صفحه جديده. زين، فانت شو تسوي دائما؟ راسا تقول لا لحظه، فترجع خطوتين اللي ورا، تروح للغرفه القديمه راسا تتذكر ها شفت اريد فلاشي وترجع. عرفت اللي صار؟ فلما ترجع للغرفه ترجع للذاكره اللي اخذتها من هاي الغرفه. هذا اللي يصير. طبعا نقول الذاكره القريبه. ها يعني ما اقتنع بهاي النظريات نهائيا. لا هاي طب يعني بدي احكي شنو هال اعتراض من والله مو اني يعني الطب هو يعني برنامج واطباء وهذا بدي احكيون انه المخ الذاكره مالته لما يخزن اي باب مفتوح. ترى مو لهالدرجه، ترى مو لهالدرجه ادمغتنا غبيه. لا هاي ما لها دخل بالغباء، ما لها علاقه بالغباء. هذا الشورت ميموري السريع. انا هاي السوالف دائما اللي تصير النسيانات احللها انه بس واحد انه مثلا عدم تركيز كافي. يعني انت بس مجرد لا تحللها بكيفك لو يعني لا تشوف هو بس اللي زين خليني احكي. لا ما تتقاشر حبيبي، بطلت ما اريد. بطلت رجع لي فلوسي. لا لا هي نقطه صغيره. شنو مو دائما هاي الحاله بطلت. لا اوكي كملي كملي. أنا طالع صفن ما أدري سنة بديني نحكي بالموضوع ما شو رأس أنا وقفل بطلت. المهم كمل يلا حتى نبلش الحلقة. أوكي من بينا يكمل دانار مو تثري تكمل كمل يا ما خلصت. عذرونا إحنا ترى رمضان، فسامحونا اللي تسمعونا إحنا والله مو يعني قصب تافه. بالمناسبة يعني إحنا دائما سعبش يمك علي بالسبعة على ربع. أوكي علي الوضع يما طبيعي بالنسبة لإلي وأنمار ساعة ثنتين بالليل فأي فتحم عذرونا يعني على كل عام. بس شن داري أقول إنه هذا الموضوع مو دائما يصير. الدكتور قال بس اللحظات اللي تصير هو هذا انه مثل خلينا نقول بدا بدايه جديده او فتح صفحه جديده. فلما ترجع للغرفه اللي قبلها تتذكر انت شنو انت تريد. وهي دائما تصير بالحياه. اي ان مرفوض يعني مو هيجي، بس هي يعني مو لهالدرجه بهالتعقيد اللي هم يعقد. ترى هاي هواي مرات برامج على التلفزيون وسوالف يحبون بس هيجي يتيهون الناس. هي مجرد انت عدم تركيز كافي. مثلا انا هسه اقوم اروح لفلان غرفه لانه عندي فلان شغله، بس اني بهاي الفتره اللي رايح لها اني بالي بغير مكان، دا افكر بغير شيء. يعني شيء طبيعي من حصل لهذا المكان راح انسى اني شريد. بينما اذا اني مثلا مركز انه اني راح اروح لهاي الغرفه دا اريد اسوي فلان شيء وبالي هاي الشغله مستحيل راح انسى. فهي سالفه بس التركيز الاكثر والاقل. وبهذه الحاله نقدم لكم اعزائنا المستمعين حلقة خاصة من طب وحياة. ايه المهم اقولك مش انا خلينا نحكي تكنولوجيا. يمكن انا خبطت الاسم. ايه اكو اعتقد اكو طب وحياة وهذه. ولا انا ما عندي شي كرياتيفيتي بالاسماء بسرعة تجيني. خلينا نبدأ بالتقنية او سوالف تكنولوجيا. صار عندكم التغيير مال فيسبوك بالشريط الفوق مال ايه انا صار عندي شفته. انا عبالي باق شكله انه يعني سخيف. لان ليش انه صارت عندي بسيطة. صارت عندي خلال ساعتين. يعني قبل ساعتين كنت فاتح فيسبوك جيت وحتى بعدها الحاسبة مشتغلة. جيت بس سويت ريفرش عباوة على شنو هاش صار. فشي كلش تغير. أنا صارت عندي قبل 3 أيام لا قبل يومين طبعًا لأنه لما رجعت من بيت المستشفى طبعًا اللي دا يسمعونه خصوصًا اللي تابعوا حلقاتنا من البداية والمعاناة اللي كنا ننتظر بيها ساعة ولادة بتي والحمد لله والشكر بتي جتينا بيوم 10/7/2013 فشكرًا لكم إن شاء الله الله يرزقكم بنوتة حلوة مثلها. طبعا الشعب العربي نصهم عيد ميلاداتهم بشهر السابع، ليش ما اعرف، خصوصا بالعراق خصوصا بالعراق هو 1/7 عيد ميلاد، يعني 1/7 الفوات اني بالضبط عيد ميلاد 9 اشخاص اعرفهم. اي مو هذول المسجليهم كلهم هذا كله غلط طبعا. طبعا ما قلت شيء يعني اقول لك يعني ما شافتش قوانين ودول هيك بكيفهم يلا المسجل جلسه 1/7 من رهيبين. وهسه طبعا اكو فد يعني فد خبر هسه نحكي به ان شاء الله واللي هو راح انتقد به الحكومه العراقيه وعلى يعني على يعني لربما واحد من الحكومه او واحد من المسؤولين بالوزارات او في شيء يسمع هذا الحكي ويسمع الانتقاد يتقبله بروح رياضيه ويسوي له حل لهالموضوع، وحتى لو من غير وزارات من غير دول من هذه يعني يا ريت لو واحد شويه يركز على هالموضوع. المهم السنه اللي جينا نتطرق له على هالموضوع. فالمهم دا اشوف اني فيسبوك فتحت يعني شنو اللي صار انا اتصفح هسه اقول لك دا اتصفح ففتحت صوره انه شفتها على صفحه انا دائما افتح تابات هوايه ففتحت تاب جديد عشان اشوف كله متغير يعني متغير الشريط هو مو كله متغير بس الشريط طلع الفوق صاير العلوي بدل انت مو تجيك الريكوستات على اليسرى اوكي هسه صارت على اليمنى ايش ليش المسجاتهم صارت على اليمنى والنوتيفيكيشنز والهذي ما ادري بصراحه يعني قلت لك شكله عبالك باق حتى شكله مراهم ما ادري اني متعود على الشكل العادي او الشكل القديم. اوكي هاي الظاهر دي يشتغلون عليه العاد يتشغلوا هيك فتره صغيره وبعدين قال لا لا لا, لا ما اتصور بس لا هي عبالك عبالك ده تصير راندومايزد فد مجموعه يوزريه معينين ده تجي لهم هاي السالفه يعني انت تريد تميز نفسك عن البقيه ما دافتم طبعا انا انسان قاعي رجاء لا تحاول تقلل من تميزي انا هم مميز مثلك لا فا اي يعني ما اكثر واحد مميز بطريقتي ساكت بالمناسبه بالضبط شوف هي التمييز فكرته بال صحيح بالما ادري وين بالسكوت مثل السكوت على الرضا بالضبط فهذا الفيسبوك ما ادري اذا انتم تسمعون يعني يا ريت اذا يعني تشاركونا برايكم او تقولون اذا انتم هم ذاك واحد صاير له بالضبط اي فما ادري يعني هو اكيد هو الفيسبوك شوي شوي يعني طبعا لعبوا نفسنا من التغييرات اللي دائما تصير دائما فيسبوك كل يومين ثلاثة صار كل يومين ثلاثة صار وجت فترة يعني هواية تتذكر جت فترة صارت كل شيء ازعاج بحيث انت يا دوب تعلمت على هذا بعدين شجاك واحد رأسا أنا اكثر شيء يضوج لما يضيفون في خدمة جديدة واوتوماتيكيا هم يعتبروك انك انت موافق عليها ويحطون انه اون خصوصا بشارات البرايفسي اكثر شيء يضيفوها منا ورأسا انت موافق اكثر شيء يضوجني بالفيسبوك لما يعدلون فتشيب اوبشنات البرايفسي ويرستون كل الاختيارات مالتك مال البرايفسي على الببليك بعد على قفله تشوف نفسك انت الكل دي يشوفك لا لا صحيح اي بالضبط هي هواية دير بالكم من الناس المتربصة انه رأسا يطلع لكم واحد اذا تغير البرايفسي بالضبط يقعد يباوع الصور صارك يسوي لايكات عليها فهذا الفيسبوك بالنسبة لموضوعنا شوي نسولف لكم بيه انتم ما يجوز ما انتبهتوا علي هو انا لقيته بصراحة على الفيسبوك على واحدة من الصفحات العراقية اللي هو كتاب رسمي من وهو طبعا مكتوب عليه سري يعني الحلو انه مكتوب سري وطلع انه كنا دا نشوفه ودا نحكي بيه وهذه الفترة الأخيرة هواي شغلات سرية هيك طلعت بيك تايم فالمهم انه الى كافة الوزارات هي من مكتب الوزير طالعة فدا يقول لهم انه يعني هسه يلا اكتشفوا انه البرامج الابلكيشنز مثل التانجو ترو كولر واتساب انا قلت ما اعرف اذا قلت تانجو كحايده مرت اللغ فايبر ونمبر بوك وهوس كولينج وهاي الابلكيشنات كلها اللي هي يعني قسم عدم المحادثه مال رسائل اكثرها انه كنا نعرفها تقريبا. هسه اكتشفوا انه هذه ما بيها نوع من الخصوصيه ومن الممكن التجسس عليها. فيرجع قد حلوه اذا هم قاعدين يتنقلون بها معلومات. وذلك نرجو التوجيه الكافة بالتنسيق مع المختصين في تقنية المعلومات والاتصالات لتجنب استخدام هذه البرامج لما فيها من ثغرات أمنية قد تستغلها بعض الجماعات الإرهابية. صدق تحجون يعني هذا يعني حكومة شكبرها شعرضها وبيها هواية أشياء سرية خاصة بأمن الدولة يعني هي أسرار الدولة كلها أنتم قاعدين تحكون بيها، قاعدين تستعملون فايبر واتساب وعلى تليفوناتكم. مستحيل. وحتى عندهم برامج الخاصة البروتوكولات الخاصة بالضبط. مو عينولكم يعني أتمنى لو إذا يعني ريت لو واحد يسمع وتقولون ليش يصير بالعراق مثلا عمليات تفجير وهاي يعني واحد يجوز واحدة من أسباب هذه. أي واحد يقدر خصوصا إذا شافوها لهذه الصورة من الكتاب يعني مثلا يجوز واحد من الناس من ما أعرف مجرمين إرهابيين يجوز شافوا هذه راح يستغلون الفرصة لأن يعني تعرف طبعا عما يوصل للكتاب وعما كنت تمشي عليه راد له تقريبا فد إن شاء الله فد سنة. فيعني تخيل إنه أنت يستعملون كل هاي البرامج هيجي وتخيل يعني هيجي لا أنا تدري شنو عريضة أتخيل هيجي مثلا دوريات الشرطة بوزارة الداخلية على الواتساب تقول له لا لا لا لا حوط المنطقة من ذاك الشارع لا لا لحقة طلع من ذاك الشارع وبعدين هيجي دزله سمايلي هاي سيارة الشرطة ترى بعدين هذا السمايلي اللي مطلع لسانه همينه إيه تخيل يعني تشوف يعني يعني هذا يسموه جديات ما أعرف إهمال أو عدم توعية ما أعرف صراحة يعني يمكن عدم توعية يعني تحتاج إنه تخيل يعني شقد واحد يقدر يعني شقد هاي فالثغرة كل الشبيرة بالنسبة كحكومة تستعمل إيش تطبيقات وما دي ما يهمها النظام الحماية خصوصا اللي بعد صار من القضية مال الـ NSA اللي هي وكالة الأمن القومي الأمريكية اللي هي لما الكل وقعت وياهم جوجل وآبل ومن الدنيا كلها حتى على مود المشكلة يعني مشكلة التجسس والهذي. فتخيل واحدة يعني أكيد من التطبيقات لهذه يعني أتوقع يعني أكيد يحتاجوها مثلا اللي هو الواتساب والفايبر والهاي كلها يقدرون يأخذوها وبكل سهولة يعني إذا هم قدروا يأخذوها من أبل وجوجل وغيرها أتوقع سهل عليهم يأخذوها من الواتساب والفايبر. فتخيل يعني أنت يعني أسرار العراق وأسرار الوزارات والهاي صارت كلها بيد وكالة الأمن القومي أو غيرها من الناس طبعاً. أي واحد نمسح حرشي فات يمكم بالضبط. هاي حتى هاي إثبات إنه إحنا طرب نص الليل قاعدين نسجل بس حتى تعرفون تعرفون إحنا بدنا نسجل برمضان همينة بالضبط. حقكم يصير أروح السحر وارجع لا هي ما أدري لا لا المهم خلي احكي لك بس الناس اكو عبالهم ترى بس شركات كبيره اللي دا تسوي هيك برامج هاي ترى برنامج مثل فايبر مثل واتساب هي هسه صارت كبيره بس ترى بدايتها ترى واحد مثلي بالبيت يقدر يسويها صحيح كل سهوله يعني واحد مثلي تخيل كل اسرار العالم راح يكون يمي بالله انا احتمال اكون خوش ولد او فتشي او او او او بس يعني أنا مو شركة كبيرة يعني أقدر أضرب القوانين بعرض الحائط كل سهولة وبالضبط أبل زين هسه الناس يقولون لا مو أبل راح تدافع الموضوع أبل وين تهم هالموضوع أبل يهمها الـ end to end هسه راح أقولها بالعربي الـ end to end يكون encrypted يعني اللي يكون من البداية للنهاية الاتصال يكون مشفر بس أنا حاط الشفرة ترى يعني حاط الشفرة الصعبة أقدر أقول لهم هاي هي عادة مشفرة هم راح يشوفوا مشفرة وما ينكسر الشفرة بس ترى احتمال أني ألعب على السالفة وأكسرها لأنه أنا اللي حاطها لا المفروض إذا هو سأكو أنواع through encryption أكو الأنواع اللي كاملة بس هذا يعتمد علي إذا أبل هيج فاحتمال جوجل ما تكون هيج لأنه جوجل ما تراجع وراء البرامج مالتها هذا لا تنساها منه الجوجل بلاي اندرويد يعني تحكي اندرويد اصلا ما بي مراجعه لما تنزل البرنامج مالتك ينزل بلحظته. بس هسه نرجع لهذا الموضوع اكو الانكريبشن الكامل المفروض اللي ابل هسه بالقوانين الجديده صارت هوايه تركز عليه ولاحظتها عني حتى بالموقع لما اذا اسوي اي برنامج جديد احط اذا هذا مشفر لولا ومشفر بيانو اكو بعض التشفيرات متغيره علي متغيره لدرجه حتى ابل ما تقدر تكسرها. ابل مثلا حاطه مال تشفير مال اي مسج حتى ابل ما تقدر تكسرها وقت اللي اللي شو يسمونه اللي يريدون يراقبون جهه معينه يشيلون التشفير مالته ما يحطون تشفير يعني ما يشوفون هيستوري قديم يشوفون ناو ايش دي يصير يعني شو كل جهاز له تشفير خاص ما درتم لا كل اتصال له هذا يتغير يتغير حسب يعني يعني قصدك درر انه مثلا اني هسه خابرت مثلا هسه شفره معينه المخابره اللي وراها شفره ثانيه بطريقه يس. عشوائيه يس اني تعرف شنو حلو كل كل كل انكريبشن بمفتاح الكي اذا انت عرفت الكي انكسر الشفره كليتها صحيح الكي صحيح. هذا اني اقدر احطه متغير شلون احطه متغير بكل اتصال اخذ الوقت جزء من الوقت يعني مثلا الساعة 3:30 أخذ أول ديجيت من عنده رقم 3 وأخذ الاسم المتصل أول حرفين واسم المستلم الاتصال آخر حرفين فهمت شلون هاي سويت لكي هذا الكي راح يتغير بكل اتصال بلي وهي أرقام ثانية همينة راندومايز همينة طبعا عاد خلص هاي انتهت بس شنو طبعا هيك بروتوكولات لازم الجهتين المستلم والمتصل يعرفون بيها بالنهايه اكو طريقه اختراق بس الطرق الاختراق هسه تطول يعني اذا انت على مود تخترق هذا المسج احتمال تطول لك 3 سنين لحد ما تلقى الرقم على قد التجارب اللي تسويها وكمبيوتر طبعا سوبر تحتاج يسوي التجارب كليتها ويحط عدد الكيز وعدد الخيارات ويجرب واحد واحد لحد ما تصير وياه ويلقى فمو سهلة السالفة بس عجبني أبل لما طلعت الرسالة ما أدري علي قريتها طلعوها على الويب سايت ما قريتها كلها بس ذي يأكدون يعني إنه يقول لك هم ما لهم دخل وما مسوين شيء بالضبط وأنا بصراحة مصدق يعني ما صدق إيه وعجبني حكايتهم قال إحنا في حالات قليلة نكشف على هاي الأمور ومو كلهيتهم بعض الأماكن الحالات تعرف مثل شنو كاتبيها قتل صار مثلا والمجرم وماكو اي طريق دليل الا لازم يتنصتون على مثلا اتصال او فتشي وهم ما يفتحون كل الخدمات يعني ما يفتحون مثلا الصور والمسجات وبلا بلا بلا من هاي السوالف عجبني واحدة من الحالات الناس اللي عندهم راح بالي المرض الشيخوخة اللي ينسى ذاكرته زهايمر ناس اللي عندهم زهايمر هم يلقوهم عن طريق التليفون وهاي تراكينج وما تراكينج ومن هاي الأمور هم يعني عادة همنا يعني ما أصلا يعني هم ما يطلعوها إلا بأمر قضائي من محكمة لا بأمر قالوا بأمر قضائي وهاي وبعض السيرفيسز فور إكزامبل آي مسجز إيفن أبل ما تقدر تسوي لها بريكينج حتى لو بأمر ما ماكو يعني ما تقدر الشفرة مالتها ما تقدر تكسرها حتى هي ما تقدر تكسرها هو الاي مسج اي مسج يعني صار عليه على اساس انه اند تو اند انكربشن وما ادري شنو يعني صار زادوا علي السكيورتي مالته بس المهم الحلو انه هاي فد وحده طبعا احنا بدنا نحكي بعد مفتوح الحوار على الموضوع القضيه الوزارات والاستخدامهم للتطبيقات في يعني من احنا هسه حاليا بدنا نحكي ناقش المشكله وين نفهمكم وين المشكله ونفس الوقت نحاول نعطيكم حلول بديله عن الشغلات اللي تستعملوها ففايبر يعني فايبر يعني منو بينا ما يعرف انه فايبر اللي مسويه هي شركه اسرائيليه واللي صاحبه هو اسرائيلي فعلى يعني على مو احنا طبعا كنا العرب نستعمله بشكل يومي او بشيء طبيعي بس يعني خلي ببالك يعني مو مشكله اذا مثلا على مثل ما قال لي دينار يعني قبل شويه قال انه اذا يعني سربت صورتي لو طلعت حكايه من عندي هاي مو فت مش مشكله كبيره ما راح يخلص العالم بس تخيل لو احنا بالنسبه لنا يعني مثلا اني وانت وكذا هم ما راح يدورون على باسورد موقع او فت شيء او صوره او اني حتى لو واحد يحكي مثلا ويا زوجته وخطبته مو هنا الاهداف ترى اكبر من هيك الاهداف عمليات سطو كبيرة الدول مخابرات شغلات كبيرة يعني شغلات كلها من دولة وغيرها وغيرها أي. كل شيء فليش تصنط على هاي سوالف البنوك وما بنوك وهالأشياء يعني تخيلوا احنا إذا الوزارات والحكومة تستخدم هاي الأشياء لعد ما بالك البنوك والبنك العراقي المركزي مثلا يجوز هم يستخدموها شوف لعد شلون فرص ال يعني كل هاي بالضبط كل شغلات الشاتينج اكو هواية مواقع وما ادري اذا بعدهم باقين لو لا يكتبوا لك فوق قبل ما تدز رجاء لا تكتب كريدت كارد لا تكتب باسورد لا تكتب هاي على شغلات بيرسونال ولك انت دالة لا والله يعني واحد يحترق قلبه بصراحة يعني انا ما شفته يعني صدق تحكون هسه يلا عرفته يعني صباح الخير ترى يعني انا يعني بحيث يعني واحد يعني اصلا ما يفكر فيها يعني ما تجي على باله اكيد يعني كل دوله لها يعني فد نوع من النظام حمايه وخصوصا بالاتصالات وغيرها ثاني نجوم فايبر واتساب والحلو ضحكني اللي كاتب الكتاب اللي كاتب الكتاب من نوع ما يعني بصراحه ما يعني هو اكو اغلاط مثلا الواتساب كاتبها الاب كاتبها بس بي وحده زين على الاقل جيب لكم واحد يكتب عدل اي بالضبط زين هذا كتاب فالمهم يعني خلينا نرجع على موضوعنا يعني من التطبيقات اللي بعدها ما نزلت بس قريبا راح تنزل ان شاء الله اللي هو اسمه هيلمز هي كلمه سويديه اللي هي معناها سكيور او سكيورتي او يعني هيك شيء يعني اللي هي حمايه او خصوصيه او يعني اي حمايه المهم فهاي من تطوير الشريك المؤسس الموقع شو اسمه بايرتس باي اوكي فهذا سوى هو هذا الابلكيشن سوى الناس اللي ما يعرفوا بايرتس باي اللي هو الموقع المشهور جدا جدا شغلات التورنت مو بس الحكومة الأمريكية أتوقع كل الدول دي يحاولون يوقعوهم بس ما يعرفون شلون جن يلقون في الطريقة يوقعوها بس ما تصير وياها ما حاطين سيرفراتهم في الدولة ما بيها قوانين ضد هالأشياء وما أدري شو هم ما عندهم هاي سيرفرات يا موقع وقع همين مال الشير ميجا أبلود أي ميجا أبلود مثلا ميجا أبلود لحد هسه تفوت راسه حاطين الصورة مال الشعار هاي مال الفيدرالية مالتهم ولحد الآن قضيتهم من حلة تدري لا طويلة هيك السوالف ها سوالف حتى الشيرنج مال اند تو اند مثلا لايم واير همين المحكمة وقفتها جزة وما اعرف منو المهم اي علي البرنامج هو انا غلطت بالاسم وخليتك انت تغلط هو بايرت باي مو بايرت باي فالمهم اللي هو يعني هو موقع مال تورنتات وكله شغل حرام بحرام او يعني همنا يعني ضد القانون المهم فهذا اللي هو الشريك المؤسس مال هذا الموقع سوى هذا الابلكيشن انه دي يشتغلون عليه وسووا حمله حتى على مود انه يريدوا مثل فوندز اللي هي بقيمه 100,000 دولار طبعا هالقد ما الناس يعني حبت الفكره مالتهم انه صار وصلت التبرعات الى 152,000 دولار بدلا من 100,000 دولار يب بس علي ما افتهمت شو يسوي البرنامج البرنامج اللي هو عبارة عن برنامج مسجنج كلش حلو شكله فتشي قمة الفلات ديزاين للايفون للاندرويد راح ينزل اللي هو شنو يعني كل الانكريبشن مالته يعني اند تو اند حيكون الدرجة قال يعني حتى هم يعني هو لما الشريك المؤسس لما دا يحكي دا يقول حتى احنا ما راح نقدر نقراه ولا راح نقدر نعرفه مثل ما قال دانر يعني بالبدايه انه شلون ابل ما تقدر الا اذا هي تشيل تفك التشفير تشيل التشفير من الجهاز المعين فذول هم يعني ما راح يعني راح يبقى دائما اند تو اند التشفير مالته ما اعرف ليش كل شوي اقول تفشير مو تشفير ما ادري يلا زين فيعني هذا واحدة فهذا واحدة من الطرق انه هم يعني واحد يقدر يسوي بها مسجات. طبعا هم بنفسه انا ما يعني ما ارشح يعني هذا الشيء ولا احبذ انه واحد يستخدمه، بس على الاقل احسن ما تستعمل فايبر وواتساب. تقدر تستعمل هذا على الاقل انت وانت تشفير ولا واتساب، هم يقولون عندهم هم تشفير، بس الطريقه الاضمن والاحسن انتم تستخدمون سيرفرات عراقيه 100%، سيرفرات خاصه بالدوله، مطورين خاصين بهاي الدوله يشتغلون بالوزارات المعينه، ناس اذكياء جيبوا لكم، ما عندكم الناس بهالقدرات طلعوهم برا، خلوهم ياخذون دورات ودخلوهم كليات جامعات، يعني خلي واحد عمي عليش عليش يقعد يتفرج لهم درس شويه بالانترنت يتعلم يعني علي انت ايش تسوي انجري بيردز حتى بوقت قبل لما ما كان اكو هاي السوالف مال الموبايلات وهاي التليفونات اللاين، الدول كانت تسوي التليفونات السريه والمهمه جدا يكون خط فقط لوكال بالضبط، يعني من هذا التليفون لهذا التليفون، والتليفونات مربوطين بشبكه معزوله عن الشبكه اللي هو مال كل الناس اللي بي خط خارجي، حتى لحد من برا الدوله بطريقه ما يسوي هاكينج ويفوت عليهم. لا نفس مبدا حتى شبكه الاتصالات داخل البيت انت بس تتصل واحد على الاخ، نفس المبدا بالضبط من برا ما راح يقدر يفوت باي طريقه، ماكو شيء. اي يعني هاي في الموضوع ضروري كلش، يعني انت تستعملون واتساب وتشاركون بيها يعني اسراركم واسرار الدوله، وبنفس الوقت تعرضون المواطنين بخطر، يعني انت دت يعني مثل واحد يقامر بحياه بشر، انه بهالملايين البشر العايشه اللي هي يادوب انه تقعد تصحى الصبح حتى تروح انه تطلع لها تشنفز حتى تعيش عوائلها. فتتخيل يعني هذا كل الامور هاي مرتبطه بهالتصرفات هاي، يعني مو واحد عباك عنده مسؤوليه لازمها بيده. ف يعني تسوي لكم فد برامج خاصه للاتصالات بيناتكم بين اجهزتكم، خلي هذا كل جهاز يكون يعني عليه هوايه انواع من ال يعني تكون اجهزه مخصصه، يعني خصوصا الايفون ترى هوايه اكو شركات تستلزم انت التليفون ولا كأنه ما ايفون، يعني بسوي فد نوع من مو سوفتوير جديد بس فد نوع من الحمايات، وهذه تختلف عن الاي او اس العادي وهو ايفون نفسه كده. فهو يعني هواي اكو امور يعني تقدرون تسووها، توزعون تليفونات خاصه كلها مبرمجه وكلها عليها يعني شغلات الحمايه، وهذه البريد الالكتروني مثلا، يعني بدل ما تستعملون مثلا مالتكم الشخصيه او غيرها او عليها، اكو جوجل هم عندها هي الجوجل ابس الجوفرمنتس اللي هي التطبيقات الجوجل للحكومات، الحكومه الامريكيه عليها هوايه من يعني حكومات وحتى الوزارات الامريكيه وغيرها تستعمل هذه الخدمه، طبعا يكون بها الفد نوع من الحمايه كلش كبير، و يعني واحد يقدر يأمن يستخدمها بدل من هاي الطرق التعبانة اللي قاعدين يستعملوها. فإن شاء الله يعني هذا في الموضوع كلش، يعني لما شفت يعني ليس يعني ما أقدر أتخيل صدق إن هم يوصلون، وهسه يلا اكتشفتوا يعني أنتوا ورا إيش قد يعني ثلاث سنين يعني صارهم هاي الابليكيشنز الفايبر والواتساب. لا واتساب من 2008 وفايبر من 2010 نستلم، يعني هاي 4 سنين 5 سنين احنا هيجي مفتوحين قدام العالم كله، يلا تعال حبيبي تعال شوف احنا ايش عندنا خطط وايش عندنا هذه. ف لا في شيء مستحيل. لا وحتى مو بس هاي علي، يعني هسه انت اذا كل هاي الفتره انت الموظفين وبالوزارات هاي متعود يستخدمها، هسه حتى صعب عليه راح يستخدم غير شيء. هسه حتى لو فرضوا قانون انه يابا لا تستخدموها، هم انا اكو ناس راح يخالفون يستخدموها. يعني ما تعلمت شيء من الأفلام الأجنبية؟ المشكلة شايف لما يخابر ويقول لك الخط مؤمن؟ لا يفضل هذا شيء تصد تليفون عبالة كليفة شايف شفرة يجب أن أعجل شيء خليه شيء شيء بنات اثنين. المشكلة احنا عندنا يعني الحكومات العربية مو بس العراقية، الحكومات بدأت تأخذ موضوع التقنية والتكنولوجيا وهالسوالف بشكل جدي، بيعتبروها انه فتشي انه خلص، لانه شلون كأنه ما انت يعني ما تحس بخطر الا اذا تشوف لعبة اطفال. اي او لعبة اطفال مثلا يعني انت قاعد تستعمل واتساب تقول لك لا شكوا عليه هي تتباع اللي يشتغل مثل الورد ما تدري هو اللي يأذيك هو بعيد وما حد تشوفه انت يجوز فمو مثلا يعني خطر مثلا مصر حرب اي اوكي اذا تشوف هاي الطيارة قاعدة تقصف اذا تفتم قصدي شلون صحيح فانه مدى ياخذون هذا الموضوع التكنولوجيا بشكل جدي. لحد هسه دا افكر بالسالفه اللي يسمونه بعني يعني بالنسبه لي اعتبر روحي جدا جدا مبتدئ بمجال البروجرامينج للايفون وهاي السوالف دا اشتغل هسه حاليا على برنامج محتاج للجامعه بروجكت وهاي فبيها داتابيز وبيها تخزن معلومات والى اخره لحد هسه ما جربت انه هيك سالفه ويا ابل بس قد ما دا افكر بيها اقول لك كل السهله من جانبي انه اقدر اطلع المعلومات اذا كلها دا يتخزن بسيرفر يمي اكو ما ادري يعني هي بس يراد لها شويه تفكير هذول الناس والله بدي استغرب يعني موضوع جدا جدا جدا حساس و... جدا صدق دلح علي انه اخذوها يعني هاي امانه برقبتهم انه حياة البشر حياة العراقيين أو حياة كل العايشين بالدول أمانهم استقرارهم أنتوا أمانكم واستقراركم وسيادتكم وخصوصيتكم هاي كلها يعني هاي واحد خلي يأخذها شوية بجدية أكثر وكافي لعب يعني زين هذولي يعني معقولة يعرفون بسالفة مثلا إذا حتى الهارد ممكن ترجع المعلومات مالته إلى آخره وهاي له برا ما أعرف يعني إذا هم هسه يلا اكتشفوا الفايبر والهذي هو مو أمان ما أدري يعني مو بعيدة الصراحة لا تستبعد أي شيء مو أتوقع يمكن يطلعون من المكتب ويخلون هيك يقفلون الويندوز بهذا اللوك العادي المال ما الشاشة خايف المادة بالجامعة علي أخذناها سكيورتي على الأمن وهاي فواحدة من الأماكن كان يحكي على الأمن مال واحدة من البروتوكولات مثلا مال البنوك الموظف بيهم لما يستقيل كمبيوتره الموظف الجديد ما يستخدمه يحرقوه شي يسوله والكمبيوتر هم يحرقه ينقفل بقاصة خاصة بمكان لا ينذب ولا ينحرق على مود لا يرجع بلا بأي طريقة بحد ياخذه يبقى بالبنك نفسه ينحفظ وحتى شو أقول لك يا مثلا إذا باشر عقبه مثلا وراء السنين اكتشف صار أكو فت عملية اختلاس أو فت شيء إلى آخره بهذا الوقت كان هذا الموظف موجود يجيبون نفس الكمبيوتر مالته للتحقيق هذا الريكورد يبقى أنت متخيل لأي درجة زين هسه تحكي على مستوى بنوك وعلى مستوى حكومة بالضبط شنو رأيك اللي هي صارت قبل يومين أثناء ما كنا بالمستشفى لمن اجتي بنتي فدا اسالها للمرضى قلت لها شنو يعني مثلا شلون نعرف احنا انه مثلا ما تضيعون او تخلطون الاطفال بيناتهم وهذه فطبعا احنا عندنا بالسواره معقوله يعني بالعراق احنا عندنا بالعراق واتوقع يعني بعمان والدول العربيه اغلبها هي عباره عن سوار يلبسوه باسم يسجلون الطفله باسم الامايه اوكي حتى لا يضيعوها هذا هو النظام يعني اللي احنا نعرفه فقلت لي عندهم هذا النظام اول شيء طبعا يلبسون سوار للطفل باسم الامايه اللي هو التقليدي ثاني شيء يلبسوا سوار في فخذ الطفل اللي هو بحساس حتى وخلي لك فد نقطه معينه بالمستشفى بالممر من المستشفى اذا عبرت هذا النقطه راح يدق جهاز الانذار بالمستشفى وراح يجوك الامن راسا ليش حتى يحافظون على الطفل اللي راح واحد ياخذه ويطلع به الثالث نظام الحماية الثالث يلبسون سوار برجل الطفل مو بالفخذ الهمينة اللي هو يعني يكون هو جزء والجزء الثاني عند الأماية يكون هم تلبس سوار اللي هو حتى لمن مثلا لما يجيبون الطفلة للأماية لما تجي مثلا بحضنها وتجي قريبة من عندها راح يدق هذا السوار يشغل أغنية يعني معناه شنو هذا مطابق ويا الثاني النسخة الثانية يعني معناه هذا الابن هو الأم الصحيحة مالته إذا طلع غير ابن راح يطلع لك غير مسؤولي غير فد يعني غير صوت ويقلب لك الدنيا يعني يطلعك في شيء ثاني يحذرك فتخيل يعني هاي نظام يعني هذا مستشفى وولادة طفل فتشي يعني احنا متعودين على شيء واحد نظام انه تحفظ به الابن الطفل فانت شوف تخيل يعني هذول عندهم لا ثلاث طرق حتى يتاكدون على حمايته ويحافظون عليه ودوله ايش كبرها ايش عرضها بملياراتها المخزونه والهذي يستعملون فايبر وواتساب ترى مع الاسف مع الاسف فايبر وواتساب فرحانين هيك يحسون بفخر والله هو واحد يحس بفخر سبورت ما ادري احكي اي بالضبط باي ذا ايراكي جفرمنت بالضبط والحلو هي بس يعني الشغله هي مو بس يعني انه يعني احنا يعني مو تقول بس مثلا النواب وغيرهم لا لا يعني الوزراء والوزارات ومكتب رئيس الجهاز وجهاز الامن الوطني ويعني هافد من نوعيه انواع انواع شغلات يعني الورقه مو كلها طالعه طبعا راح نخليكم اياها ان شاء الله بالمكان او بالشرح وهذا ليس ما طلعت لها مصطلح بالمقاله اي مو بالمقاله صفحه الحلقه هذا ترى مضبوط الوصف صفحه الحلقه هو مضبوط بس طويل اي ما تعبت انا يعني اشرب مي فطبعا هي الصوره مسربه من ما اعرف اذا هي موقع وكاله اخبار او في شيء اسمها المدى بريس يا هي اخبار اكيد بريس اسمه المدى بعد ما اعرف يا فهي هاي مسربيها اللي هي مكتوبة طبعا على الورقة سري وتسربت ما أعرف شلون شوية يعني جديات ديروا بالكم يعني شوية حسوا بالمسؤولية صحيح. فهاي موضوع هاي موضوع المصيبة اللي صايرة فخلينا نحول على موضوع ثاني شوية نسولف على شو رأيكم على البيت الثالث احنا نزل الثالث والله تدري يعني أنا تجربتي المرأة هو أكثر واحد جربها أي يعني تجربتي بالبيتا وين حكيت لكم إياها كانت تجربة يجوز غريبة تجربتي كانت ويا البيتا 2 الصراحة أسوأ بخواية من البيتا 1 عانيت بالبيتا 2 مو شو ما كان التليفون دمرني قمت أكرها البيتا 3 هسه شعرها من نوعية شي حسيتك برهك أي يعني صدق ضجت بالبيتا 2 لأنه التليفون كل شوية يرست كل شوية يفصل توصل مرحلة أقوم بعد ما أقدر أسوي شيء يعني حتى استغربت ليش هيك البيتا 2 كان أسوأ من البيتا 1 لكن البيتا 3 إلى حد الآن دا أحس يعني شبه ما بمشاكل احنا يعني نشرنا انه وقسم مصادر قالت اكو هواية تحسين انا بس بقلي شلت رجعت على الاي او اس 6 فانت انا مره ريت لو تقول لنا يعني هو البطاريه قالوا هواية اكو صار بها تحسين الباتري مشكلته يعني انحلت نوعا ما التحسينات هاي الاشياء كنت تلاحظها مثلا بالانترفيس شيء يدخل بشيء اي هذا ترى مزعج هاي كلها راحت كلها بعد ما تصير الصفنات الغريبة اللي كانت تصير مثلا من خصوصا أني كنت ألاحظها من أجي أتصل بأحد يدق التليفون وأحكي وياه لكن الشاشة بعدها صافنة على مثلا على الكونتاكت تتذكر إذا كانت تصير عندكم هاي كلها راحت كانت عندي تصير غير شكل لما أسده ما ينسد ولا بالضبط هاي هم صفنة كلها هاي طبعا بعد ماكو بعد ما تصير الخرابيط اللي كانت مثلا انت يعني تسوي شغله الانيميشن ما يشتغل او الانيميشن يطلع رجع الجاد فادر ما ادري ليش انا ما اسوي تليفون سايلنت ما عندك احترام للحلقات اي فالشسمة اقول لكم الانترفيس بصوره عامه صار هوايه احسن ماكو هاي التداخلات ماكو الـ يعني شو ما تحس انه يعني شو ما تحس انه السوفت وير هذا بيته تحس لا يعني سوفت وير عادي ده يشتغل تمام فأنا بثري كلش يعني كلش عجبني إضافة إلى حركة الداونلود مال كلش حلو أنا عجبتني مال الداونلود نزلناها على أحسن هيك يعني الصراحة قبل كانت مرات تجوز ما واضحة لكن هسه واضحة هاي يعني الطريقة كلش حلوة يا زين أقول لك سيري هم أنا قالوا صارت أكثر صوتها تحسن سيري صوتها صار ناعم أكثر يعني هسه انتوا والله انتوا قاعدين. هاي سيري. Hello, Enmar. Up late, are we? شنو تدني انمار؟ شنو شنو هاي مرتك؟ مرتك لو ما ادري تدني انام. سيري I don't want to sleep. Please don't interrupt me. Fine. من على الفاين مالتي تشب نبرة. يلا يا بد يلا. Okay, bye. Okay, see you later. تلاحظ صوتها والله. اي صوتها صار يعني عبالك بنيه، مو ما تحس انه فد شيء بالتليفون او فد شيء هيك آلي، لا صوت بنيه عبالك. هو بالبيت الثاني يعني كان اكو فد عبالك واحد عبالك سيري واقع على راسها. اي زين لو سيري تشوف بالضبط. فهسه لا والله حلو صار صوتها وعجبني الرد مالتها انه قلت لك انت متاخر. فاين. لا والرد لك ايش قاعد لي هسه. اي ما ادري يعني شنو ما مرتي ما سوتها. حلو انه هاي ولو انا مشتاق للسيري القديمه او هو الموجود حاليا على اي او 6 ما اعرف ليش هو هذا اللي تميزت بسيري. هي هاي السيري بالضبط حتى لو هي صوتها شوي يعني بين الي بس يعني ما ادري ستيل هي هاي الفتشي المميز. فطبعا بالنسبة للتطبيقات الخرافية اللي الأسبوع كله صارت المجانية فشي ترى مجموعة مو طبيعية. خوش أصلا حتى التطبيقات تنزل أشياء جديدة كل زينة. أي طبعا يعني أكو هيك شيء سريع علي كمل. لا لا كمل كمل. لا ما ده موضوع ثاني. ها أوكي. وأنا أنت جدار تقول لك أنتوا شنو شفت خلال هذا الأسبوع شغلات أبليكيشنات عجبتكم من شغلات الجيل اللي نزلت اذا انتم لحقتوا عليها او شفتوها الامور الفري قصدك؟ يعني الفري والمدفوعه مو بس الفري. والله شوف راح تستغرب اني مو لا هو فري ولا هو يعني مو من الشغلات الكل جديده بس هو سمعت عليها وما لعبتها هاي اللعبه وذاك اليوم نزلتها وبصراحه ادمنت عليها صار لي 3 ايام اللي هو ريديكولس فيشمان ما ادري شنو اللي اخذت جائزه. اي طبعا اللي ما يعرفون بس خليني اتاكد من يمكن بدولار دائما اسمه انسى اسمه الولد. طبعا هي شركه اسمها فلامبير اللي هي تعي اوكي اللي ما تعرفون واحد من المبرمجين مالتها رامي اسماعيل. رامي اسماعيل طبعا عربي يعني مبين من اسمه بس كان عايش برا وشركه يعني بصراحه مشهوره جدا جدا ومسويه هواي العاب ناجحه. وريديكولس فيشمان كلش حلوه يعني ما تتخيلون لاي درجه بصراحه كلش كلش يعني متونس عليها. ريديكولس ريديكولس فيشينج طلع اسمها بالضبط. عود حط اللينك. اللعبة تستاهل كلش حلوة كلش إدمان وبيها هواي مراحل بيها هواي تنوع يعني يتطور شوية شوية وتغير نوع السنارة مالتك يصير تتطور هواي السنارة بحيث يصير بيها مثل توربيدو. والله بعد تنزل للقاع بعد وها بتشتري أمتار إيش قد تنزل وهسه واكو انواع مثلا ديب سي والسي العادي والشاطئ القريب وما ادري شنو انواع حتى الاسماك من يختلفون. طبعا هاي ربحت جائزه من ابل واخذوا هذا الصندوق الغريب اللي يضوي فتشي حلو ما اعرف الصندوق بس احسه كلش ثقيل راح يكون ما ادري هو لما يشيلوها البي وزن تحسه. اي فهذا بصراحه انا بالنسبه لي والله حلو. انا بعدني بصراحه ما نزلتها وما اقدر احكم عليه بس هي شكلها بروميس ادمان بصراحه شكلها كلش فيكه بس ما اريد يعني بصراحه ما عندي حل ما عندي وقت خصوصا بعد ما انشغلت السويه قضايا الطفله الله يسلمها. فبس اللي قدرت اشوفه اثناء المستشفى يعني اثناء بقائي بالمستشفى الحلو انه شفت اللي هي if this then that اذا انتم تستعملوها لها الخدمه نزلتها بعد ما شغلتها بصراحه من اكثر الخدمات اللي فادت البشريه ما ادري بالنسبه لي اللي اللي يعني سامعين بها وما سامعين بها وتعرفون عليها، اللي هي خدمة مثلا يقول لك يعني بما معنى إذا سويت هيجي، إذا صار هيجي سوي هيجي، اللي هي مثلا شنو، مثلا أنت نزلت صورة على الإنستغرام، تقدر مثلا من وحدة تنزل على تويتر، تنزل من وحدة مثلا على الورد بريس مالتك، على تمبلر، على تتخزن رأسا على دروب بوكس مالتك بدون ما أنت تسوي شيء. فهي هاي يسموها ريسيبيز يعني وصفات، يعني هي ما الطبخ والهذي بس يعني على شكل ثاني. فتقدر أنت تختار ريسيبي مثلا اللي هي مثلا من إنستغرام إلى دروب بوكس، ونفس الشيء والعكس أو غيرها، ماكو العكس، ما صار أكو العكس، بس هواية. المهم هواية أكو وصفات يعني شغلات هائلة تقدر تستغلوها مثلا، يعني تشاركون بها حتى تسهل لك حياتك، ما يحتاج انت مثلا على كل شيء دائما تكتب انت تويت بايدك، اذا انت مستعجل هذه هو يقدر يسوي من واحده. كلش حلو، فشي كلش مفيد. وانا صار لي اعتقد من اول ما بلشوا الشركه انا بلشت انه استعمل مالتهم الخدمات شيء قديمه، كل قديمه اتذكر من ايام يعني من ايام عراق ايفون كنت استعملها. صدق أنا عرفت لما نزلوا على الآيفون، يعني ما صار لهم يومين ثلاثة عرفتهم. آه صدق؟ والله ما مش تعرف كل يعني تعرف تعرف الخدمة من أيام الويب سايت مالتهم. طبعًا إيه. طبعًا اللي ما يعرف الأبليكيشن مو اسمه هذا الاسم الطويل، اسمه IFTT. بالضبط. TTT. هو حتى الموقع. هو ثلاثة تي. هو هذا الموقع هو ثلاثة تي تي. إيه. الحلو أنا ذاك اليوم كنت دا إنه شفت على الموقع شو دا اسوي، في نوع داخل وصفه شنو دا اوقف، وطبعا تقدر توقف الوصفه، تقدر تمسحها وتوقفها بشكل مؤقت، وهذا يعني في شيء طبيعي. زين فري كامله، فري كامله. ف دا صفرت عليه قلت يا ريت لو عندهم ابلكيشن حتى اريح راسي، ما اظن اني مثلا اريد اوقف شغله، لو اريد اسوي فد وصفه على السريع لازم افوت على الموقع واضيع وقت وهذه. شلون يسووها؟ نيتي صافي انا يا اخي، نيتي صافي. فسووا الابلكيشن، نزلوه كلكم اذا عندكم يعني اذا عندكم فد يعني نوع من الالتزام الكبير كلش بالانترنت وعندكم هواي خدمات وهذه. طبعا الوصفات لا تعد ولا تحصى، فشي كلش كبير وهواي احتماليات بي وهواي تخصيصات، كل واحد يختلف عن الثاني حتى لو كانت متشابهه بالخدمات بس تبقى انه التخصيصات مالتها تختلف. فهاي الابلكيشنز اللي لقيتها حلوه. فطبعا الفري شاركناكم كلكم بيها، اللي هي مثلا انجري بيردز، التراكر دي. اي اقول لك شنو بالنسبه هذا الاسبوع انت لاحظت حلو، عيد ميلاد اب ستور حيكون تقريبا ويا عيد ميلاد بنتي. مو نايس هلا حتى بكل عيد ميلاد تشتري تنزل لها فري كومو. بالضبط. هديتها ابلكيشنات تكون. ايش اسوي راسه فضل هي ما مشتري هاني. والحلو ولادتها صارت باول يوم رمضان، فد يعني ان شاء الله ولاده مباركه ويعني يوم مبارك ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ف ما اعرف شنو الموضوع صار على بنتي يرجع. اي على كل انا كلش عجبني يعني بصراحه اسبوع كان جدا جدا حافل. هي بدات بابل وكومت شغلات فري نزلت، بعدين ما ادري ليش لسبب ما اي اي هم انا سوت فري كومه همنا. الاي اي سوت يعني قسم عنده فري وقسم نزلت سعر حسب ما اتذكر. بالضبط. واكو شركات ثانيه همنا ما لهم دخل، لا طلعوا بابل ولا طلعوا باي اي، بس من يومهم سووها فري. مثلا روفيو من كيف سووا فري، اللي هو مال انجري بيرد ستار وورز، من كيف سووا فري؟ لا هذا اب اوف ذا ويك، سوري اب ذا ويك، اب اوف ذا ويك هذا شنو كان اكو فتلعبه سته هسه اتذكر. انمار احكي انت اذا عندك فتشي مفضل. انا كابلكيشنات عادي يعني انا ليمبو كان صار لي فتره هواي دا العبها، اليوم الحمد لله نزلتها بس بعدني ما لعبتها. ليمبو طبعا كل اللي ما يعرفوها هي لعبه مال انديز من زمان، موجوده على البلاي ستيشن فيتا وبلاي ستيشن 3 وموجوده حتى على الماك اب ستور، لكن هي قبل يمكن اسبوع او اسبوعين قبل اسبوعين نزلت على الاب ستور. حكينا بها احنا طبعا انت بالحلقه اللي ما كنت بيها. اها اي كان بس اليوم نازله. وكانت كان هيك راسل انا فتحت الويب سايت بس انا تشجعت لانه IGN الريفيو مالتهم سووا ابديت على مود الايباد والايفون قالوا انه الكنترولز مال التاتش نهائيا ما اثر على اللعبه وبالعكس مسويتها احلى فلهذا انا كلش تشجعت لها يعني وهاي اليوم نزلتها بس بعدني ما لعبتها اها ان شاء الله عاد تقول لنا على رايك بيها بالضبط وسوي عليها ريفيو طبعا ذكرت اللعبه فلايت كنترول فلايت كنترول تعتني هي ترى مو اول مره يسووها بلاش ترى هواي سووها بلاش بس هم ويا الاحتفالات احتمال قالوا يلا هي انتهى وقتهم بصراحه ما شويه هي لعبه ترى قديمه بس بصراحه كلش حلوه اكو حركه طبعا من اي اي ما عجبني ما نفهم ليش ناس اكو ايش يسوون يسووها فري على كنتري واحد ليش على الستور الاردني ما بس يو اس مو انه اكو غيره بس يو اس اصلا لا هو ليش يعني انا ما افهم يعني شنو الكوست طيب. يعني تخيل انا انزل برنامج بس للاردن ببلاش ليش يجوز الاسباب خاصه يعني بالهاي الدوله مثلا 4th of July كان هسه اللي هو عيد الاستقلال يجوز بمناسبه هاي سووها اتوقع بهالحاله يمشون مثلا على البلد اللي هم عندهم بس سيلينج ويسووها فري بس هناك مثلا بالضبط همنا يعني مو غلط هاي من ضمن قبل ما ننسى من ضمن التطبيقات الاسلاميه طبعا احنا ما طول يعني خلينا نشيلها من شوي نعطي حصه التطبيقات العربيه التطبيقات الاسلاميه مناسبتها من رمضان كنت تحتاجها اثناء الصوم والصيام يعني هاي شويه الصوم والصيام هي كلها نفس الشيء الصوم والصلاه قصدي تقدرون تستعملوها بدو انت تحكيها تعرف اني اصلا ما لاحظت الخلل مو انت تفكر بالسحور بالضبط فمن ضمن التطبيقات المتوفره مجانا اللي هي الى صلاتي طبعا تطبيق مشهور رهيب من تطوير ايفون اسلام يعني عشت ايدهم على الشغل حلو ديطو مجانا المناسبه يعني شهر رمضان يعني فترة مؤقتة طبعاً يجي حالة ولكل الدول طبعاً حسب ما قالوا بالضبط يعني 30 يوم كليته أي فعني عندك وقت نزله بس نزله هسه ليش نزله بعدين استفاد منه ما طول تبه والله الشهر والله مفيد جربوها أنا بالنسبة لي دا أجربها من أول يوم علنوا عليها وزين كل الزين فرقت وياه عن الباقي طبعاً كواه برامج مال الصلاة وهاي بالآيتونز بس بالأب ستور سوري بس فرقت وياي هم بس شلون اقول لك اياه الدقه مال الوقت جدا ممتازه جدا جدا بصراحه يعني بالنسبه لي موجود بالاردن النوتيفيكيشن يعني بالضبط ويا الوذان لما دي يقول لي هسه بدا الوذان هو الجامع رسم صدق دي يوذن يعني بلي فيا فهذا شلون جدا مفيد كلش هو مرتب خاصة هاي النسخة الجديدة من التطبيق حدثوا عليه وضافوا هاي شغلات جديدة المشكلة اللي واحد يحكيها الحق انه التطبيق كبير حجمه التطبيق 160 ميجا حجمه هذا فد نوع يعني من يعني فد نقطة سلبية بس طبعا بشكل اجمالي لا هي يعني كله ايجابي بس هاي الشيء الوحيد السلبي بالتطبيق بالنسبة الي اللي هو الحجم حجم كبير كلش و صحيح يعني راد لكم انترنت لما تنزلوه فطبعا هو السعر القديم للتطبيق وبشكل طبيعي هو 5 دولارات هسه متوفر مجانا طبعا راح اخليكم الروابط اكيد راح تلقوها بالصفحه الحلقه حتى لا انسى بالضبط اي عجبني صفحه الواجهه مو كل شيء بيه بس جزء كبير من عنده اللي هو التصميم الفلات الافكار الجديده مال اي او اس 7 فتقريبا حلو عجبني هيك الصوره كامله يشبه من الافكار اللي مستخدميها مثلا تطبيق مال ياهو مال طقس همين هيجي جاي الصور حسب المكان اللي انت موجود به حسب الجامع القريب من عندك اذا هو جامع مسجل او فتشي بلي يعني من هاي الامور اتوقع شوي اذا تطورت راح تصير فتشي مرتب بالضبط طبعا يعني تطبيق عربي ويا ريت انه الكل يدعمون انه احنا دائما نعم يا ما نحكي نقول ادعموا التطبيقات العربيه خاطره الله ادعموها فهاي واحدة من التطبيقات العربية إن شاء الله تقدرون تدعموها فأعتقد الشيء سولفنا yes. ما طرحنا برمضان شوية حلقاتنا خفيفة تنهضم خفيفة فنخلصنا الحلقة وإن شاء الله نلتقيكم بحلقة جاية. إن شاء الله عجب استفاديتوا من هاي الحلقة. وطبعا لازم نسوينا سبسكرايب على اليوتيوب على البودكاست سواء كان على تطبيق على آيفون أو على الآيتيونز. سوينا لايك سوينا شير سولفونا سوينا تعليقاتكم وإن شاء الله نشوفكم بالحلقة الجاية من برنامج البودكاست. فشكرا لكم دانر وأنمار ورمضان مبارك. روحوا تسحبوا شكرا يس وأخيرا لكم الفرج فأخذ راحتكم. يلا شكرا لكم شباب. إن شاء الله مع السلامة. مع السلامة.